أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحمد، الكتاب من فؤاد اللي في كتاب الدرس. نعم، بحثنا اليوم حيدور حول العنوان الأخير وهو مسائل العلم. احنا قلنا أن أي علم له ثلاثة أجزاء ذاتية، ما هي؟ الموضوع والمسائل والمبادئ. هذه الأجزاء الذاتية لماهية أي علم، واضح أم لا؟ مسائل العلم هي المطلوب إثباتها، المطلوب إثباتها في هذا العلم، هذه مسائل العلم. مسائل المنطق إذا ردنا نتكلم عنها فلابد أن نبين كيفية انشعابها لتأمين الغرض. المسائل ليست شيء هكذا مزاجي واعتباري، إنما تم وضعها لتأمين الغرض. ما هو الغرض؟ معرفة القواعد للتفكير الصحيح، معرفة قواعد التفكير الصحيح. قلنا أن التفكير هو حركة من المعلوم إلى المجهول، وهو مؤلف من كم حركة؟ من حركتين، حركة تجميعية وحركة تجميعية وترتيبية، يعني مادية وصورية، أليس كذلك؟ من المعلوم إلى المجهول. طيب، وسبق وأن قلنا أن المجهول إما مجهول تصوري أو مجهول طبعا العلم، لأن التصور تصديق، فالمجهول اللي هو عدم العلم إما مجهول تصوري يعني مطلوب أن نتصوره، ومجهول تصديقي مطلوب منا أن نصدق به. طيب، إذن المنطق، صناعة المنطق نطلب منها ان احنا عندنا نقول نتعلم فيها قواعد التفكير الصحيح، يعني نتعلم فيها كيف نكتسب المجهول التصوري، وكيف نكتسب المجهول ليه. هذا هو سؤال في المنطق، كيف نكتسب المجهول التصوري وكيف نكتسب المجهول ليه التصديقي. وكل سؤال هينقسم من اقسام العلم لايه؟ الى قسمين، الصورة، المادة والصورة. أحسن، يعني أولا سؤال كيف نكتسب المجهول التصديقي هينقسم إلى سؤالين، كيف ننتخب المواد التصورية وكيف نؤلف بينها لاكتساب المجهول التصوري، أليس كذلك؟ مادة وصورة. والتصديق نفس الشيء، كيف نكتسب المجهول التصديقي، يعني كيف ننتخب المواد التصديقية وكيف نؤلف بينها. طيب، بحسب القسمة الأولى لتأمين المجهول التصوري والمجهول التصديقي هينقسم المنطق إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إليه إلى قسمين، مادي وصوري. كاسب المجهول التصوري مادة، وكاسب المجهول التصوري صورة، ثم كاسب المجهول التصديقي مادة، وكاسب المجهول التصديقي صورة. يبقى كم باب؟ أربعة أبواب لتأمين الغرض. إذا تعلمناهم تعلمنا كيف نفكر، التفكير حركة، حركتين، تصور وتصديق، واضح أم لا؟ أربعة، المفروض أربعة. طيب، الباب الأول متعلق بكيفية انتخاب مواد المجهول التصوري. طبعا هنبدأ بالتصور ثم التصديق بحسب الترتيب الطبيعي، تصور ثم تصديق، لأن التصديق فرع التصور، فنبدأ بالتصور ثم نبدأ بالإيه؟ التصديق. الباب الأول يتعلق بكيفية انتخاب مواد الإيه؟ المجهول الإيه؟ التصوري، المواد المعلومة عندنا المناسبة له. هذا يسمى الإيساغوجي، باب الايه؟ إيساغوجي. وكيفية ترتيبها على الصورة المناسبة لاكتساب المجهول التصوري، هذا باب المعرف، باب الايه؟ هذا هو الباب الثاني في المنطق، أليس كذلك؟ وبالنهاية بانتهائه ينتهي نصف المنطق في المعنى، وهو الباكج مال ايه؟ مال التصورات، كل التصورات تنتهي بعد مادة ايه؟ وصورة. واضح ام لا؟ يبقى التصديقات. الباب المتعلق بكيفية ترتيب المعلومات التصديقية لاكتساب المجهول التصديقي يسمى باب الدليل. باب الايه؟ الدليل. باب الدليل. واضح ام لا؟ باب الدليل او الحجة زي ما يسموه، وينقسم الى قياس واستقراء وتمثيل. هذا نتعلم فيه كيف تنشئ الدليل، كيف تنشئ التصميم الديزاين مال الدليل، كيف تنشئ الدليل على المستوى الصوري، ألف باء وباء جيم في ألف جيم مثلا، هذه صور كيفية إنشاء الدليل، يعني كيف ترتب المعلومات التصديقية لاكتساب له. فالدليل كاسب التصديق صورتان يعني هيئتان، واضح لا؟ تصميم الدليل، هذا القسم الدليل مبنى. ولكن الحكماء جاءوا بعد ذلك وأفردوا باب قبل القياس يتعلق بجزئه، لأن وهو باب الايه؟ القضايا، باب العبارة، لأن القياس قول مركب من ايه؟ من قضيتين قدمتين، فلا بد أن نبحث عن القضايا اللي هي تتعلق بها التصديق أو بالذات حتى نصل إلى الايه؟ إلى الكل وهو القياس. فنسبة القضايا إلى القياس يعني إلى الدليل، للدليل نسبة الجزء إلى الايه؟ الكل، والجزء مقدم على الكل بالطبع، إن لم نفهم الجزء لن نفهم الايه؟ الكل. فذلك افردوا بابا قبل الدليل سموه باب الايه؟ القضايا او باب العباره. واضح ام لا؟ هذا هو. فصار عندنا الباب الثالث القضايا والباب الرابع الايه؟ الدليل. واضح ام لا؟ وهذا يسموه بصفه عامه المنطق الصوري. منطق الايه؟ الصوري. باب التغليب، ولو في جانب مادي متعلق بالتصورات والتصديقات وبالإساغوش. أما يبقى إيه؟ كاسب التصديق بلحظة المادة، هذا يبحث عنه فين؟ في الصناعات الخمس. في الصناعات الإيه؟ الخمس: البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، المغالطة. خمسة له أبواب. إذا صار مجموع أبواب المنطق كم باب؟ تسعة أبواب، أربعة في الصوري وخمسة في المادة. هذا أي كتاب منطق تفتحه منذ قديم الأيام تجده هذا، تسعة أبواب. إذن تبين الآن انشعاب أبواب، ليش المنطق تسعة أبواب؟ كل شيء بحسابه المنطق، ما في شيء هكذا يعني إلزامي أو شيء ما معروف لماذا هكذا، كل شيء بحساب. التسعة أبواب هي لتأمين الورد، وهي بيان قواعد التفكير الصحيح. واضح أم لا؟ هذا اللي يهمنا، هذا هو الهيكل العظمي للمنطق على أساس بديهي، أساس أولي حتى يؤمن لنا الغرض وهو قاعدة التفكير الصحيح. بدأنا من التصور والتصديق، وكل واحد مادة وصورة، وصارت هذه الأبواب التسعة بالطريقة اللي حبيناها ترتيبا. واضح لا؟ طبعا في ترتيب آخر يحكم أبواب المنطق، هذا الترتيب وبالحذر الجزء والكل على أساس البحث في التصورات وبحث في المفردات، في الإيساغوجي والمعرض بحث في المفردات، لأن المفرد هو جزء القضية، فالقضية فيكون مقدم عليها، ثم القضية أنها جزء الدليل فتقدم على الإيه؟ على الدليل. وبما أن الدليل وهو الدليل القياسي صورة الصناعات الخمسة، فالصورة كجزء الصناعات الخمسة، إن الصناعات الخمسة مركب من مادة وصورة كلها قياس، صورة القياس، كل قياس البرهاني، القياس الجدلي، القياس الخطابي، واضح لا؟ صورة وصورة الايه؟ القياس، فجزءه القياس، فالجزء مقدم على كله. لذلك أيضا نبحث عن الدليل اللي هي صورة الصناعات الخمسة، ثم عن المركب بينهما، يعني الصناعات الخمسة مو فقط مادة، هي مادة مع صورة، لكن التركيز بيكون على المادة. واضح؟ فهذا أيضا ترتيب منطقي لأبواب المنطق، نبدأ بالمفردات، ثم المركب الأول وهو القضايا، ثم المركب الثاني وهو الايه؟ الدليل بهالترتيب، والمركب الأخير هو الصناعة الخمسة، الدليل الخاص صورة ومادة. واضح لا؟ هذا هو، هذا هو أبواب المنطق وانشعابه والترتيب، خليها في ذهنك بحيث ما تذهب من ذهنك أصلا، تكون معللة ومبينة. واضح لا؟ طيب نطبق العبارة. مسائل علم المنطق: كما أن الشيء قد يعلم بالعلم التصوري الساذج كعلمنا بمعنى اسم المثلث، كعلمنا بمعنى اسم المثلث. ليه بقول إمعنى الاسم؟ كما زيت لأن هو القول الشارح أو المعرف أعم أن يكون له ما هي أو إيه؟ ليس له إيه؟ ما هي مفهوم مثلا عام، فكون معنى اسم المثلث. وقد يعلم تصور، وقد يعلم تصورا معه إيه؟ تصديق. طبعا يعني تصور معه تصديق، طبعا التصديق أيضا بسيط، ولكن الـ الـ الـ كلمة معه تصديق يعني ترى تتصور فقط وتان تتصور وإيه؟ وتحكم، وتحكم إنه كل ما أتصور على حادث وأشك هل هو حادث أم لا، فتصورت بدون إيه؟ تصديق. فهذا يكون العلم تصور فقط، وخذوا تصور معه إيه؟ تصديق. مثل ماذا؟ هذا مثل التصديق. مثل علمنا أن كل مثلث زواياه مساوية لإيه؟ لقائمتين 180 درجة. هذا برهان رياضي، حجر برهان. ما هي هل مجموع المثلث كم؟ 100 200 و180 درجة. واضح لا؟ هذا مثال للتصديق، مثال رياضي للتصديق. كذلك الشيء، كذلك معطوف على كذلك الأولى، على كما أن الشيء قد يعلم بالعلم التصور الساجز وقد يعلم تصورا، كذلك شيء خلوجه تصورا وخلوجه ليه؟ تصديقا. يعني كما يعلم يجهل في قبال الجهل في قبال العلم، حتى يبين ان المجهول، المجهول ينقسم الى مجهول تصوري ومجهول ايه؟ تصديقي. فلابد المنطق يؤمن لنا كيفية الوصول اليهما تصورا وتصديقا. كذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه الى ان يتعرف. بس معنى الجن ما اعرف ما معناه، يبقى مشكوك عندي، التصور مجهول عندي الى ان يتعرف، الى ان يعرف لي ما هو مثلا الجن. بضرب مثال مثل الشكل المخروطي. الشكل المخروطي ربما انسان ما يعرف ما هو الشكل المخروطي، والمؤلف مثلا من قاعده دائريه وسطح مثلا وينتهي بنقطه، هذا تصوير، ولا ممكن الانسان يعرف ما معنى المخروط. واضح لا؟ هذا مثال رياضي. والزوايا المتناظره، الزوايا المتناظره هي التي تكون بهذا الشكل. شوف في الرياضيات يعني لو خلناها خط هكذا وهكذا ورسمنا خط هكذا، هذه وهذه يسمى زوايا ايه؟ متناظره، في جهه واحده. ولو هالخط هكذا تصير هذه وذاك متقابله، هذه متقابله وهذه ايه؟ متناظره، متناظره وهنا متقابله. المصطلحات الرياضيه انا اوردوها طبعا ليه؟ للشيخ في الاشارات. نعم. وقد يجهل، ما معنى المخروط؟ ما معنى الزوايا المتناظرة؟ هذا مثال للمجهول التصوري. وقد يجهل من جهل التصديق، قد يجهل من جهل التصور، وقد يجهل من ايه؟ من جهل التصديق، إلى أن يتعلم أيضا بالدليل. مثل قول الرياضي في مثلث قائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة. مثل هكذا توجهوا، هذا درستوها في الهندسة طبعا هذه القضايا. لو أنت عندك مثلث هكذا اسمه مثلث قائم الزاوية، أليس كذلك؟ هذه الزاوية القائمة، مربع هذا الضلع يساوي مجموع مربعي للضلعين، يعني حاصل ضرب هذا في نفسه يساوي مجموع حاصل ضرب هذا وذاك، الضلعين المحيطين بالزاوية ليه؟ القائمة. هذا الوتر اسمه وتر، مربع الوتر يساوي مجموع الضلعين ليه؟ المحيطين بزاوية ليه؟ القائمة. واضح؟ هذا أيضا يحتاج إلى برهان، هذا براهين أقليس بعد براهين الهندسة، نقول أنها تهيئ الذهن للتطبيقات البندقية وتعلم الإنسان أو تربيه على بحث موضوعي، يعني يبحث عن أسباب الذاتية للشيء دون ميول دون عواطف. مثل قول الرياضي في مثلث قائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طول الضلعين المحاذيين للزاوية ليه؟ القائمة. واضح المثال؟ طيب طبعا احنا خففنا كثير من الامثله، ولا الامثله الرياضيه كثيره في الاشارات، وربما كل مثال ياخذ درس كامل لوحده بيان، وهذه مشكله نحن لما انقطعنا عن التراث القديم المباحث الرياضيه والمباحث الطبيعيه نجهلها، فيصير المثال هنا مبعد اكثر ما مقرب، اضطر نفتح باب جديد في تعليم الرياضيات القديمه، فكان يستغرق كثير من الوقت. ايوه المتون القديمه هي هذه، خصوصا في البرهان، برهان اكثرها امثله رياضيه وموسيقيه وفلكيه وطبيه قديمه، يعني اشياء معقده جدا، فلازم المثال واحد يستغرق درس كامل. فيطول الدرس من أجل إحنا صفناها فلترناها لحد كبير هون. إذن فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها إما أن يتجه ونحو يعني كال الأمور الظنية مو فقط العلمية يعني اليقين العلوم يعني اليقينيات ونحوها من الظنيات، إما أن يتجه إلى تصور يستحصل وإما أن يتجه إلى تصديقه يستحصل. يعني نحن نطلب العلم أو الظن بشيء إما يعني اليقين أو الظن إما بشيء غير مطلقا حتى تصورا إما بشيء نريد أن نستحصل به أن نكتسب مجهول التصوير أو أن نكتسب مجهول التصديق. هذا هو معنى العلم. وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء المسيء إلى تصور المطلوب قولا إيه؟ شارحا، والمعرف اسمه المعرف وهو على قسمين حد وإيه؟ ورسم كما سيأتي، حد بالذاتيات ورسم بالعرضيات كما سيأتي. إذن كاسب التصور يسمى إيه؟ قول شارح، حد ورسم. كما جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصي إلى التصديق دليل، وقد قسموه إلى قياس واستقراء ونحو يعني تمثيل. واضح أم لا؟ وبهما يعني القول الشارح والدليل ينتقل الذهن من المعلوم الحاصل إلى المطلوب الإيه؟ المستحصل. هذا من المعلوم المطلوب، كسب التصديق كسب التصور وهو قول الشارح، قول كسب التصديق وهو الدليل. فلا سبيل إلى إدراك مطلوب المجهول إلا من قبل حاصل معلوم، ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار يعني المعلوم مؤديا إلى المطلوب. هذه الجهة هي الصناعة بعد، لأن مو كل إنسان عنده معنات الصناعة يستفيد منها. الفرن أنت كيفية الاستفادة مادة وصورة، عايزة خبرة مهارة، لأنك مو بتنتخب أي معلومات وبترتبها على أي صورة، لكن معلومات خاصة وصورة إيه؟ خاصة. مثل السيارة مو بتألفها من أي مادة، من خشب ورق مثلا، لا السيارة تحتاج إلى حديد وأي حديد خاص، وترتيبه أيضا مو بأي ترتيب كترتيب الطاولة هذه أو الكرسي، ترتيب يناسب الديزاين مال السيارة صورة السيارة. فدي الجهة الموصلة، هو هذا القانون يعني الجهة الموصلة اللي تكون مناسبة ليه؟ للمطلوب المسانخة له. وهذا القانون بعد هذا يتعلم، يحتاج إلى صناعة مو بديهي هذا، واضح؟ فقصار أمر المنطق إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح يعني مواده، مبادئ يعني مواده، أن مواده أن يعرف مبادئ القول الشارح يعني نمس الجنس والفصل وكيفية تأليفه، كيف يضع الجنس ثم يقيد بالفصل الصورة بعد كما سيأتي، حدا كان أو غيره، سواء كان حدا حدا كان أو غيره، وأن يعرف مبادئ الدليل وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره من الاستقراء والتمثيل. واضح أم لا؟ حدا كان يعني حد أو غيره رسم، رسم. واضح أم لا؟ طيب. ومن هنا قسموا مسائل علم المنطق إلى قسمين رئيسيين كما قلنا لكم في الشعب أول منطق أول شيء اثنين سورة أربعة، واضح؟ إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول في كاسب التصور والقسم الثاني في كاسب التصديق. ثم إن كل من كاسب التصور والتصديق ينقسم، ينقسم إليه إلى بحث الصور وبحث إيه؟ مادي نفس الشيء، ينقسم إلى انقسام حركتي التفكير، انقسام حركتي إليه التفكير، ينقسم البحث فيه إلى بحث صوري وبحث إيه؟ مادي. فالمادي في كاسب التصور يبحث فيه عن أنحاء المفاهيم في باب الكليات الإيه؟ الخمس، إيه أصنافها وأنواعها، ذاتي وعرضي عام وخاص، واضح؟ ويبحث في الصور عن كيفية ترتيب هذه الكليات للحصول على المجهول التصوري في باب الإيه؟ المعرف. قلنا المادة في إيساغوجي والصورة فين؟ في المعرف، واضح أم لا؟ هذا مهم جدا. قال وأما البحث الصوري في كاسب التصديق قلنا أيضا صورته في الدليل ومواده في صناعة الإيه؟ الخمس. وأما البحث الصوري في كاسب التصديق فيبحث فيه عن الحجة أو الدليل وانقسامها بحسب هيئاتها المختلفة، هيئات مختلفة من الكلي إلى الجزئي من الجزئي إلى الكلي، واضح؟ إلى قياس واستقراء وتمثيل، هذا بالحد الصورة. وقدموا له يعني لبحث الدليل بمقدمة تبحث عما يتكون منه الدليل يعني أجزاء الدليل وهي ليه؟ قضايا، وهي القضايا وأقسامها وأحكامها. واضح ام لا؟ كما سيأتي بحث القضايا والعبارة. هذا البحث الصوري تصديقي، البحث المادي تصديقي، وهي صناعات الايه؟ الخمس. لذلك قال وأما البحث المادي من فيبحث فيه أو فيبحث فيه عن مواد الايه؟ أقيسة، وهي القضايا وأقسامها بحسب كيفية تعلق أنحاء التصديق بها. هذا تعريف الايه؟ معنى مادة القضايا. مواد القضايا طارة ينصرف إلى معنى اللي هي الجهات، الوجوب والامتناع والإمكان كما سيأتي هذا البحث الصوري، كيفية النسبة الحكمية. وطرح يعني معنى مادة القضية يعني يعني أسباب التصديق بها. أنت لماذا صدقت بهذه القضية؟ بكل بساطة العالم حادث، تقول آمنت بها. ليش آمنت وصدقت بها؟ ليه؟ تقول لكونها بديهية، هذه البرهان. قال لكونها مشهورة، معروف يا أخي العالم حادث بين الناس، مشهورة. قال لكونها لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أن العالم حادث، هذا طريق تصديق أيضا مقبولات. واضح أم لا؟ وهل مجرة لخبر واحد نص أي شيء؟ واضح أم لا؟ اسمع أنحاء يعني علل التصديق، مع التصديق أمر حادث يحتاج إلى سبب، سوي هذا بحث المواد القضية. واضح؟ هذا تقسيمات مواد القضايا من أهم وأخطر مباحث المنطق. مواد القضايا هي البديهية ومشهورات ومظلومات ومسلمات، واضح؟ هل اسمها التصديقات أو ما يجري مجراها يعني اللي هي المخيلات كما سيأتي بحث الشعر. المخيلات، القضايا المجازية، هذه ما يتعلق بها التصديق بالمعنى الحقيقي، ولكن يتعلق بها أثر التصديق. الإنسان ما بيصدق، تصديق انفعال، فبيترتب أثر. إذا أنت صدقت تصديق إيجابي تنبسط، وإذا صدقت تصديق سلبي تنقبض عن هذا الاعتقاد الفاسد مثلا، الله سأل الثلاثة تنقبض، تقول لا إله إلا تنشرح. واضح أم لا؟ لأن هذه المخيلات مباشرة توجد له هذه البسط وليه والقبض، فأثار التصديق فيها، فما يقولوا صدق بها، وإنما يقول إيه؟ كأنه صدق بها، يعني لحصول انفعالات التصديق بها، ولم يكن هناك تصديق. واضح؟ أنت الشاعر لما يقول شعر جميل ما تقوله صدقت، تقول له أحسنت، أحسنت أعد، وتقول الشاعر أو المغني أو غيره تقول أعد أحسنت، لأن هو المغني أو الشاعر مو قصده إنه هو يقنعك بشيء أو يبين لك شيء، هو عايز يطربك، لا يطرب، يطرب، هذا في الطرب بعد، حركة العواطف أحسن. فهو مو في مقام يعني اقناعك بشيء بقضيه معينه، عايز يحرك عواطفك ترتاح. واضح لا؟ لكن يسمى اثر التصديق، يسمى يجري مجرى التصديق، المخيلات تجري مجرى التصديق. لذلك قال بحسب كيفيه تعلق انحاء التصديق بها يعني بالقضايا او ما يجري مجرى التصديق وانقسام الاقيسه بسببها الى الصناعات الايه؟ خمسة، يعني بسبب هذه الأنحاء إلى خمسة، اللي هي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. واضح أم لا؟ طيب، فتكون أبواب المنطق تسعة. هنا هيقول لها باللسان العربي واللسان اللي هو ليه اليوناني القديم في التعليم الأول، الكليات الخمسة إيساغوجي، المعرف، ثم القضايا، برر من ياسما بارا من ياس قضايا العبارة، القياس أنالوتيقة الأولى، أنالوتيقة إنه تحليل، إنه بيحلل المطلوب إلى صغرى وكبرى، اسمه التحليل الأول، أنالوتيقة الأولى اسمه التحليل الأول أنالوتيقة، وتوابعه من التمثيل والاستقراء، لأن كليهما يرجعان إليه يعني إلى القياس كما سيأتي، هو الأصل والعمدة في الإسلام. والبرهان أنالوتيقة ليه؟ الثانية، التحليل الثاني. واضح؟ إنه تحليل إلى صورة ومادة، مو فقط صورة. والجدل توبيقة، الخطابة ريتوريقة، المغالطة سفسطيقة، والشعر بويتيقة. واضح؟ هذه مصطلحات أو ألفاظ يونانية موجودة في التعليم الأول. واضح أم لا؟ وضحها كلها أرسطو. إحنا أرسطو مو فيلسوف، أرسطو حكيم، هذه نقطة بدنا نفهمها جيد. أرسطو مو فيلسوف، أحسنت أحسنت، هو صناعة الخطابة من كتبها؟ هو أرسطو. مو الخطابة مو أصحاب المنبر، اللي علم الخطيب كيف يخطب أرسطو، اللي علم الشعر كيف يشعر أرسطو، اللي علم الجدلي يعني المتكلم كيف يجادل أرسطو. واضح أم لا؟ يعني هو المعلم، المعلم الأول، مو فيلسوف الأول، هو فيلسوف أول، لأن أحد شؤوناته أحد وظائفه احد مهاراته، ولكن هو اعلم من هذا، هو حكيم مو فيلسوف. واضح ام لا؟ حكيم اعم يعني يضع الاشياء في موضعها، هذا الكمال، هو هذا الحكمه، هذه كالنبوه يعني مرتبه. النبي حكيم، النبي مو فقيه، النبي حكيم يعني عالم بكل شيء في موضعه الصحيح، لكن على اعلى مستوى نحو العصمه. فيلسوف معصوم، حكيم عندنا حكيم معصوم وهو النبي والإمام، وحكيم غير معصوم وهو ايه؟ بس الفلاسفة، بس أرسطو غيره، هذا حكيم كان غير معصوم، واضح لا ما عنده شريعة معنا. فإذا إنه هذا بالمعنى العام يضع، لأنه هو عايز يفتح المدرسة بجميع العلوم، هو وضع هذه المناهج كلها وقسم العلوم نظرية وعملية، ففتحت المدرسة. هذا المنهج الدراسي في المدارس كلها هو اللي أرسطو، قبل ذلك ما كانش في مدرسة، مصاطب كانت بس المقاهي، يجلسوا على المصاطب يتكلموا ويحكوا ويتحاوروا ويتناقشوا، حتى الحكماء مثلا سقراط أرسطو وأفلاطون كانوا هكذا مصاطب يعني. ها؟ أي أسواق، إحنا أساطب مصاطب يعني هكذا، ما فيش يعني نظام تعليم، ما في المدرسة متقومة بالمنهج وبالعلوم الموجودة فيها. بس أفلاطون كان عمل جدرية قبل وكان كثير فيها، كان يعني كمبنى ماشي، ما هو لكن هو ما كان منهجه كان جدلي يعني، ابتدت من المشهورات اصل قبل وضع المنطق وتقسيم العلوم النظريه والعمليه لو تصور مدرسه اصلا، لما انا المدرسه مدرسه عباره عن ايه؟ منهج دراسي، اما مجرد حوارات في علوم مختلفه كيف صوره مبعثره ما تصير مدرسه. بعد ترى نتكلم، خلينا نحكي شويه في الفلسفه، نحكي شويه في الهندسه، نحكي شويه في الفلك، كانت موجوده هذه الحكاوي بالارسطو موجوده، لكن ما فيش نظام، ما فيش وضع لها، هو هذا عرفي صار مقهى. عارف المقاهي الثقافيه موجوده، بعض المقاهي الموجوده في بعض البلدان، مش عارف عندكم نعم موجود مثلا مقهى ثقافي رتبها على المنهج العلمي في الواقع، نعم رتبها على المنهج، احسنت، نعم. الشعر هو لم يبدعه وانما هو قصته وقعده، نعم هو التقعيد، وانا هذا مخترع المنطق، وضع المنطق، هو قاعد قواعد حتى تصير منضبطه، تصير مدرسه بعد ذلك لها مناهج ومراحل دراسيه ونسان عارف أوله وأصله وآخره، وهذا أما نقاشات حرة هكذا كما يقولوا، هذا موجود قبل أرسطو، كان نقاشات علمية حرة موجودة لكن مو منظمة صورة مدرسية، واضح لا؟ لذلك يقول: وقد رتبنا هذا الكتاب بحسب الترتب الطبيعي لهذه الأبواب، فقسمناه إلى قسمين رئيسيين، الأول منها يعني القسم الأول منها يبحث عن التصورات، والثاني قسم الثاني عن إيه؟ عن التصديقات، وكل واحد من القسمين له بحث صوري وبحث إيه؟ مادي، وكل واحد من البحثين يعني الصوري والمادي في القسم الأول، الصوري من يقع في باب واحد يقع فيه، كل واحد يقع في باب واحد، وكل واحد منها يعني البحث الصوري والمادي يقع فيه في له باب خاص به، فالمادي هو باب الكليات الخمسة، والصوري هو باب المعرف، هذا بالنسبة للبحث التصوري. وأما البحث التصديقي فالصوري منه يقع في بابين، هما باب القضايا وباب الدليل، هذا الصوري بحث التصديق الصوري. واما المادي يعني البحث المادي منه فيقع يعني من التصديقي فيقع في خمسة ابواب، هي الصناعات الايه الخمسة اللي قلناها قبل ذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.